فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. أما بعد، فهذا هو المجلس 82 من مجالس كتاب التسهيل لعلوم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للإمام ابن جزي رضي الله تعالى عنه. نعود إليه والعود أحمد، ونبتدئ هذا المجلس المبارك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ونحن في ليلة 3 من شهر صفر من 39,400,000، أحسن الله تقضيها بالخير والبركة للإسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سببها أن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم شربوا الخمر قبل تحريمها ثم قاموا إلى الصلاة، وأمهم أحدهم فخلط في القراءة. فمعناها، معنى الآية، النهي عن الصلاة في حال السكر. وقال بعض الناس: هي منسوخة بتحريم الخمر، وذلك لا يلزم. لا يلزم من تحريم الخمر أن تحرم هذه الآية، لأن تحريم الخمر جاء على مراحل، لم تحرم الخمر ابتداء مباشرة، إنما أشار الله تعالى في كتابه إلى منع الناس منها أولا، فقال سبحانه: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منها سكرا ورزقا حسنا. في هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن السكر، وهو السكر، ليس برزق حسن. عطف الرزق الحسن على السكر إشارة إلى أن الأعناب والنخيل يؤخذ من ثمارها شيء ليس بحسن. فهذه أول درجة في تنفير الناس عن الخمر. ثم جاءت الدرجة الثانية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلا يلزم أن يكون في كل مرحلة من هذه المراحل نسخ للمرحلة التي قبلها، ليس بنسخ وإنما بناء عليها. وتبقى هذه الآية تؤكد النهي عن قربان الصلاة لما يكون الإنسان سكرانا. وليس وإذن النسخ لا يلزم، لأن ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمر حتى نقول نسخ هذا الحكم، إنما هي نهي عن الصلاة في حال السكر، وذلك حكم ثابت في حال إباحة الخمر وفي حين تحريمها، يعني قبل تحريم الخمر هذا حكم ثابت، وبعد حكم الخمر حكم ثابت يكون أشد تأكيداً. وقال بعضهم معناها لا يكن منكم سكر يمنع قرب الصلاة، إذ المرء مأمور بالصلاة، فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب. هذا المعنى وإن كان صوابا لكنه بعيد من مقتضى اللفظ، هذا بعيد من مقتضى اللفظ، يعني هذا اللفظ في القرآن في الآية هذه لا يفيد هذا المعنى وإن كان المعنى في نفسه صوابا. فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قالوا هذا فيه تحريم عن الخمر، لأنه لا يتصور شرب الخمر مع الصلاة. كيف؟ ماذا بين الظهر والعصر؟ بين الظهر والعصر إذا سكر الإنسان بعد صلاة الظهر هل يستيقظ من سكره عند صلاة العصر؟ لا يستيقظ. طيب إذا سكر بعد صلاة العصر هل يستيقظ قبل الغروب؟ لا يستيقظ. إذا سكر بعد صلاة المغرب هل يستيقظ عند صلاة العشاء؟ لا يستيقظ. إذن بقي لديه الوقت بين صلاة العشاء والفجر أو بين الفجر والظهر، هذا وقت ضيق، فيؤخذ من ذلك أن لا يسكر المسلم في نهاره في غالب نهاره. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى تعود إليكم عقولكم فتعلمون ما تقرؤون. السكران ممكن أن يقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم، هكذا يمكن أن يقرأ، نسأل الله السلامة من معاصيه. ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول، والسكر على مراتب، قد يكون سكران خفيف نصف ثقيل، سكران قريب من المجنون، سكران يغمى عليه تذهب ملكاته السمع والبصر يسقط في الأرض. فأخذ بعض الناس من ذلك أن السكران لا يلزمه طلاقه ولا إقراره، يعني إذا قال فلان له عندي 1000 وهو سكران، أو طلق زوجته وهو سكران، فقالوا هذا ذهب عقله، وذاهب العقل شرعاً ليس مكلفاً. لكن العلماء الآخرون وهو المعتمد يقولون هذا رجل متعد بزوال عقله فلا يعتبر ذلك الزوال، يعامل معاملة العاقل وهو المتعدي، فما ينتج عنه من آثار تترتب عليه تبعاته، فإذا طلق زوجته فالطلاق حاصل، طلقت الزوجة وهكذا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب أيضا، إلا عابري سبيل، عطف ولا جنبا على موضع وأنتم سكارى، إذ هو في موضع الحال. والجنب هنا غير الطاهر بإنزال أو إيلاج، الجنب من نزل منه المني، أو من جامع أو وطئ في الفرج فهذا أيضا جنب وإن لم ينزل شيئا، وهو واقع على جماعة بدليل استثناء الجمع منه. إذن جنبا، كلمة جنب مفرد، كلمة جنب جمع، هذا رجل جنب، هؤلاء جماعة جنب. طيب ما المقصود بالآية، المفرد أم الجمع؟ قال الجمع. كيف عرفنا؟ بدليل استثناء الجمع منه، ولا جنبا إلا عابري، عابرو جمع، إذن جنبا هنا جمع. فهنا في الآية ماذا يوجد؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، هنا يوجد حذف، ولا تقربوا الصلاة، إذن لا تقربوا هنا مكان الصلاة، الصلاة المراد بها هنا مكان الصلاة، بدليل ماذا؟ إلا عابري سبيل، يعني عبور السبيل في أين يتصور؟ في الأمكنة. واختلف في عابري سبيل، فقيل إنه المسافر، ومعنى الآية على هذا نهي أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا في السفر فيصلي بالتيمم دون اغتسال، لأنه فاقد للماء، فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في السفر، ويؤخذ أيضاً إباحة التيمم للجنب في الحضر من الحديث. التيمم للجنب في الحضر من أي حديث يؤخذ؟ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فاحتلم ولزمه غسل، وهو أمير الناس وينبغي أن يصلي بهم الفجر، فتيمم وصلى بهم، فبدأ الناس يتكلمون اغتسل ما اغتسل، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله كانت ليلة شديدة البرد وما كان في مجال لتسخين الماء، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فخشيت على نفسي الهلاك، أو بمعنى ما قال، فتيممت، فأقره صلى الله عليه وسلم على تيممه مع وجود الماء، لكن يمتنع استعمال الماء لكونه بارداً أو لكونه يعني لا يستطيع أن يهلك نفسه به، فهذا دل على جواز التيمم في أحوال الاضطرار لغير فقد الماء، تيمم إما لفقد الماء أو لعدم إمكان استعماله، فأخذ هذا من الحديث. ويكون أخذ التيمم في السفر من أين؟ من القرآن. هل يوجد هنا كلمة تيمم؟ ما يوجد. من أين أخذنا هذا الاستنباط؟ من تفسير الآية لا تقربوا الصلاة ولا جنبا إلا عابري سبيل. طيب هل يجوز للجنب أن يصلي؟ لا يجوز. إذن ماذا يوجد؟ يوجد حكم التيمم. طيب إذن هذا يفيد إباحة التيمم للجنب في السفر لفقد الماء. طبعا ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، هذا لا يأتي واحد يستشهد به ويصير يستيقظ الفجر بعد الفجر ويتيمم ويصلي ويقول عبد الله بن عمرو، سيدنا عبد الله بن عمرو ما عنده كومبي، أما عندك كومبي وعندك بوتوكاز وعندك كهرباء وعندك غاز وعندك كذا، فهنا ليس لك هذا الحديث، ليس لك، تكلف أن تأتي بالماء الساخن، ليس من تحت الأرض، من الصنبور. فهذا الحديث لا يستدل به الكسلان، هذا يستدل به من كان في الصحراء وليس لديه ما يجمعه ليوقد النار تحت القدر، والماء لا يستعمل لبرودته. هنا يأتي لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ويتيمم مع وجود الماء. أما من واحد مثلا كسلان تنبل الكومبي لا يستطيع يفعل له هكذا، هذا لا يجيز له التيمم ولا هذا الترخص. نعم، هنا مسألة قد يهتم بها الشباب، إنسان استيقظ وقد لزمه غسل وبقي للشمس دقيقة أو دقيقتان لتطلع الشمس، فماذا يفعل؟ يأخذ بأسباب الطهارة ولو طلعت الشمس. ثم عند الشافعي رحمه الله تعالى لما يأخذ أسباب الطهارة ويصير طاهرا يصلي فورا ولو كانت الشمس في وسط الأفق أو فوقه بقليل أو كذا. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينتظر حتى ترتفع الشمس. عند الإمام مالك يتيمم ويصلي فورا، لا يأخذ بأسباب الطهارة، يتيمم ويصلي فورا لحرمة الوقت. فإذا صلى قضى صلاته يأخذ بأسباب الطهارة ثم يعيد الصلاة، هذا من أجل حرمة الوقت حتى لا يتهاون الإنسان بوقت الصلاة. في ولا جنب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا قولهم في دخول المسجد، لكن قصدك على الإضمار. نعم، موضع الصلاة. وقيل القول الثاني، وقيل عابر السبيل المار في المسجد، والصلاة هنا يراد بها المسجد لأنه موضع الصلاة. فمعنى الآية على هذا ألا يقرب الجنب المسجد إلا خاطرا فيه، خاطرا يعني مارا كمرور الخاطر، خاطر يأتي إلى الإنسان مرورا سريعا. فكيف مثلا يدخل هنا هذا الباب الغربي، هنا باب شرقي، يدخل هكذا يخرج من الباب الثاني، هذا عابر سبيل لأن هنا في الخارج مسجد، هنا حكمه له حكم المسجدية. الابتداء المسجد ليس من هذا الباب، الخارج هنا مسجد موقوف للصلاة. فهذا المكان إذا دخل من باب وخرج من باب آخر هذا عابر سبيل. وعلى هذا حمل الشافعي رحمه الله تعالى الآية، لأنه يجيز له، يجيز الشافعي يجيز للجنب أن يمر في المسجد ولا يجيز له أن يقعد فيه، يمر مرورا ولا يقعد. هذا في المساجد الكبرى القديمة كان قد يضطر إليه الإنسان، مثلا المسجد كبير في وسط البلد وهو في الطرف الشرقي ويريد الذهاب إلى مكان ضروري في الطرف الغربي، فإذا دخل من المسجد يعني طريق قريب، إذا لم يدخل المسجد يحتاج إلى مسير طويل جدا حتى يصل إلى مكانه. فمثل هذا يرخص له في المرور بالمسجد وإن كان غير مستحب. من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقات، اتخاذ المسجد الطريق من أشراط الساعة، فلا يحبذ ذلك ويجوز إن حصل منه. ومنع مالك رضي الله عنه المرور والقعود، لأن الإمام مالكاً على ماذا فسر الآية؟ تفسير المالكي للآية: ألا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنباً إلا عابري سبيل، يعني إلا مسافرين. فحمل الإمام مالك الآية على التيمم، لم يحملها على موضع الصلاة. ويبقى الدخول المسجد عند الإمام مالك على أصله، كما ورد في بعض الأحاديث: إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، فلا يدخل فيه لا مروراً ولا قعوداً. وأجازهما داود. ماذا أجاز؟ المرور والقعود. يعني إذن داود أيضاً يفسر الآية بقريب من تفسير الإمام مالك، ولكن لا يعتمد الحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. طيب، يتبع على ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى قضية أخرى، وهي دخول الحائض إلى المسجد. هل هذا الأمر لمجرد التلويث أم هناك أمر معنوي يمنع الحائض والجنب من دخول المسجد لأجله؟ لو كانت القضية التلويث، الجنب بماذا يلوث المسجد؟ الجنب جاف، ما في، انتهت الجنابة. إذن في شيء معنوي. كذلك الحائض أيضاً منعها من دخول المسجد ليس لمجرد خوف تلويث المسجد، إنما لشيء معنوي أيضاً. ثم قال في تفسير قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا. الآية سببها عدم الصحابة للماء في غزوة المريسيع، فأبيح لهم التيمم في عدم الماء. ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه: أحدها عدمه في السفر، وهذا أكثره، والثاني عدمه في المرض، فيجوز التيمم في هذين الوجهين بالإجماع، بإجماع، لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهما، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، ثم قال: فلم تجدوا ماء. الوجه الثالث عدم الماء في الحضر دون مرض. الحضر يعني مظنة وجود الماء، الماء موجود والمرض غير موجود، فاختلف الفقهاء فيه، فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمم، لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض والسفر. ومذهب مالك والشافعي رحمهما الله أنه يجوز فيه التيمم. فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه، مرضى أو على سفر، إن حصر السبب في المرض والسفر، وأيضاً جاء الشرط عدم وجود الماء، فإذا كان الأمر بغير مرض ولا سفر والماء موجود، فمن أين نأخذ جواز التيمم؟ كيف مثلا لا مرض ولا سفر والماء موجود ولا يتوضأ؟ مثلا رجل محاصر في بيت، وإذا خرج يأخذه عدوه، وخارج البيت يوجد نهر ماء كثير، لكن ما الذي يحول بينه وبين النهر؟ خوف. فهذا الخوف عند الشافعي رحمه الله تعالى يبيح له أن يتيمم في مكانه ويصلي، ليس مريضا والماء موجود، فيؤخذ جوازه. إن قلنا إن الآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه من السنة، وإن قلنا إن الآية تقتضيه فيؤخذ جوازه منها، وهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى. طيب، كيف يؤخذ جواز التيمم مع عدم وجود الماء دون مرض أو سفر من الآية؟ قال: وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر، ثم ذكر الإحداث دون مرض ولا سفر، ثم قال بعد ذلك كله: فلم تجدوا ماء، عفوا، ثم ذكر الأحداث، الأحداث الغائط أو لامستم النساء، الغائط تنبيه على الحدث الأصغر، لامستم النساء إشارة إلى الحدث الأكبر. إذن هنا الأحداث بهمزة مفتوحة، ثم ذكر الأحداث دون مرض ولا سفر، ثم قال بعد ذلك كله: فلم تجدوا ماء، فيرجع قوله فلم تجدوا ماء إلى المرض وإلى السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفر. إن كنتم مرضى سبب لجواز التيمم، أو على سفر سبب لجواز التيمم، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء سبب لجواز التيمم، صارت ثلاثة أسباب، فيجوز التيمم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفر، فيكون في الآية حجة لمالك والشافعي، ويجوز التيمم أيضاً في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله لضرر بدنه. فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه من السنة، وإن قلنا إن الآية تقتضيه فيؤخذ جوازه منها، على أن يتناول قوله: وإن كنتم مرضى، أن معناه مرضى لا تقدرون على مس الماء. وحد المرض الذي يجوز فيه التيمم عند مالك هو أن يخاف الموت، أو زيادة المرض، أو تأخر البرء، وعند الشافعي خوف الموت لا غير. أحياناً ينسب إلى المذاهب أقوال مجملة أو أقوال هي غير المعتمد في المذهب، المصنف هنا مالكي رحمه الله تعالى، فلما ينسب بعض الأئمة من بعض المذاهب إلى المذاهب الأخرى بعض الأشياء، قد يكونون أخذوا القول غير المعتمد. من السنة، من السنة يعني من الأحاديث التي مثل حديث عبد الله بن عمرو. وحد السفر الغيبة عن الحضر، كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا؟ هنا عند الفقهاء رحمهم الله تعالى تفصيل ويعني تنوع في المذاهب، ما هو الحد؟ يقال حد الغوث، حد القرب، حد كذا، هذا إلى أي مسافة يجب طلب الماء؟ فقالوا يذهب إلى مسافة بحيث لو استصرخ الناس لسمعوه. مثلاً كم تمشي أنت الآن هنا فاقد للماء، كم المسافة التي تمشيها بحثاً عن الماء؟ قالوا حد الغوث، يعني إذا صرخت من ذلك المكان سمعك قومك. فمثلاً إذا ذهبت إلى مثلاً أول هذا الطريق عند الكراكون، يسمعك الناس هنا أم لا يسمعونك؟ إذا في الصحراء يسمعونك، لكن ذهبت إلى درامان لا يسمعونك، فهناك لا تكلف شرعاً أن تصل إلى هناك، تكلف تصل إلى هذا المكان القريب، فلم تجد الماء لا في هذه الجهة ولا أيضاً إلى مكان يماثله من الجهة الأخرى، مكان يماثله من هذه الجهة، مكان يماثله من هذه الجهة، لم تجد ماءً، عند ذلك يباح لك التيمم. ثم قال: أو جاء أحد منكم من الغائط. في أو هنا تأويلان، أحدهما أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها، يعني هذا أو هذا أو هذا، والآخر أنها بمعنى الواو، فعلى القول بأنها على بابها من التنويع يكون قوله فلم تجدوا ماءً راجعًا إلى المريض والمسافر وإلى من جاء من الغائط وإلى من لامس النساء، سواء كانا مريضين أو مسافرين أم لا، حسب ما ذكرنا قبل هذا مما رجحه المصنف. فيقتضي ذلك جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى، فيكون في الآية حجة لهما. وعلى القول بأن أو بأنها بمعنى الواو يكون قوله فلم تجدوا ماءً راجعًا إلى المريض والمسافر، فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا في المرض والسفر مع عدم الماء، وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء، لكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر، يعني من دليل آخر، إنه هنا في الآية لا دلالة. والراجح أن تكون أو على بابها، يعني من التنويع، لوجهين: أحدهما إن جعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أصلها وذلك ضعيف، والآخر أنها إذا كانت على بابها يعني للتنويع كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيها، وإذا كانت بمعنى الواو لم تعطي هذه الفائدة، وكون الكلام له فائدة أكثر أرجح. وحجة من جعلها بمعنى الواو أنه لو جعلها على بابها من التنويع لاقتضى المعنى أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهما، لذلك هو منع من أن تكون للتنويع، قال هذا بمعنى الواو، كنتم على سفر أو كنتم مرضى وأنتم بهذا الوصف حل بكم الحدث، أو جاء أحد منكم من الغائط، وأن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهما، وهذا لا يلزم، لأن العطف بأو هنا للتنويع والتفصيل، ومعنى الآية كأنه قال يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماءً إن كنتم مرضى أو على سفر أو أحدثتم في غير مرض ولا سفر. أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا من أدب القرآن ومن بلاغته ومن كناياته، وهنا أدب يؤدبنا الله تعالى به أن نكني عن الأشياء التي يقبح ذكرها ويقبح لفظها ويقبح الاستماع إليها. فالغائط في اللغة أصله المكان المنخفض، مثلاً مكان منخفض عن مستوى الأرض يسمى غائطاً، فمن يريد قضاء الحاجة يذهب إلى الغائط. الغائط مكان، من يريد قضاء الحاجة يذهب إليه. فكني بالمكان عن الفعل الذي يكون فيه أو عن الشيء الخارج فيه، وهو هنا كناية عن الحدث الخارج من المخرجين، وهو العذرة والريح والبول، لأن من ذهب إلى الغائط تكون منه هذه الأحداث الثلاث. وقيل إنما هو كناية عن العذرة، وأما البول والريح فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السنة، وكذلك الودي والمذي. هذه الأحداث إن فسرنا الغائط بأنها ما يخرج من الإنسان يعم البول والغائط والريح أيضا، لكن إن فسرناه فقط بما يخرج من الدبر فمن أين يؤخذ وجوب الوضوء من البول ومن الريح؟ من أدلة السنة. وكذلك الودي والمذي، ما يخرج من الإنسان من الأشياء العارضة عند الشهوة أو عند حمل شيء ثقيل، من أين يؤخذ وجوب الوضوء من خروجها؟ يؤخذ من السنة. أو لامستم النساء، طبعا في قراءة لمستم، قراءة لامستم، اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال. أحدها أنها الجماع، وما دونه من التقبيل واللمس باليد وغيرها، وهو قول مالك رحمه الله تعالى. فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصيل في المذاهب، ويجب معه التيمم إذا عدم الماء، ويكون الجنب من أهل التيمم. والقول الثاني أنها ما دون الجماع، فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس ولا يجوز التيمم للجنب، وقد قال بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويؤخذ جوازه عند من أجازه من الحديث. انظر الدقة هنا، لما يقول لك هذا لا يدل على كذا لا يلغي المسألة، يلغي ماذا؟ أخذها من هذا النص. يعني من قال بتيمم الجنب يقوله من دليل آخر من غير هذه الآية، أما هذه الآية لا تدل عليه عند من يقول بهذا القول. والثالث أنها الجماع لا غير، فعلى هذا يجوز التيمم للجنب ولا يكون ما دون الجماع ناقضاً للوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. تلخيص المذاهب في هذه المسألة، طبعاً الجماع موجب للجنابة بالإجماع، أما ما دون الجماع فما حكمه؟ فأشد المذاهب في هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، أي تلامس لبشرة رجل وامرأة من غير محارمه. فالزوجة هي ليست من المحارم الأصلية، الزوجة حرمتها بالعقد، المراد بالمحارم حرمة الأم، البنت، الأخت. فأي امرأة من غير هؤلاء المحارم تمس بشرتها بشرة رجل فينتقض وضوءه ووضوءها. هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أشد المذاهب في هذه المسألة. مقابله أرخص المذاهب في هذا قول الإمام أبي حنيفة، لمس المرأة لا ينقض الوضوء. هذا بحث مختلف عن مبحث جواز اللمس، ما له علاقة. بعض العوام يتوهمون أن الرجل لا يصافح المرأة من أجل أن لا ينتقض وضوءه، فيقول لها عفواً أنا متوضئ، أو تقول أنا متوضئة، يعني حتى لا تفسد وضوءها. هكذا بعض العوام يفهمون. حرمة لمس الرجل للمرأة الأجنبية هذا بحث آخر، نحن نتكلم هنا عن ماذا؟ عن نقض الوضوء من عدمه. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إذا تلامست بشرتان رجل وامرأة لا تحل له، لا ينتقض الوضوء بمجرد ذلك. لكن إن أمذى، ما معنى أمذى؟ يعني نزل منه المذي، ما ينزل من الرجل عند شهوته وهو لا يشعر، هذا ينتقض وضوءه بإجماع المذاهب الأربعة. أيضاً هذا بحث آخر. أما مجرد التلامس بدون شيء، هذا عند الإمام أبي حنيفة لا ينقض الوضوء. إذن قول الشافعي في جانب، قول الإمام أبي حنيفة في جانب آخر. قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى متوسط بين المذهبين، فقال: اللمس مع الشهوة، الشهوة طبعاً الشعور باللذة، ليس الشهوة إخراج شيء، لا، الشعور باللذة، اللمس مع الشعور باللذة ناقض للوضوء. اللمس بدون ذلك لا ينقض الوضوء. قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة يحتاج إلى فقيه ليتقنه. قسم الإمام مالك هذه المسألة إلى أربعة صور. الصورة الأولى قصد ووجد، الصورة الثانية قصد ولم يجد، الصورة الثالثة لم يقصد ووجد، الصورة الرابعة لم يقصد ولم يجد. ماذا قصد وماذا وجد؟ قصد الشهوة باللمس فوجد الشهوة فينتقض وضوءه. قصد الشهوة باللمس فلم يجدها، انتقض وضوءه لقصده. لم يقصد الشهوة ووجدها، انتقض وضوءه لشهوته. لم يقصد الشهوة ولم يجدها، فهو باق على وضوئه. هذا العامي المالكي ينبغي أن يكون فقيها. فإذا الصور الثلاثة، الصور الثلاثة ماذا؟ ناقضة للوضوء. الصورة الرابعة لا تنقض الوضوء. فهنا بالنسبة للشافعية هذا حكم شديد، فممكن تقليد الإمام مالك فيه أو تقليد الإمام أحمد بن حنبل، مثلاً تناوله شيئاً، تعطيه شيئاً قبل ذهابه قبل إيابه، ولا يجد شيئاً ولا يقصد شيئاً، فيكون على وضوئه تقليداً للمذهبين الآخرين. يوجد أقوال ينتقض اللامس دون الملموس، لكن المذهب النقض المطلق، وهو شديد. نعم. فلم تجدوا ماءً، هذا يفيد وجوب طلب الماء، وهو مذهب مالك خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. أيضاً مذهب الشافعي رحمه الله يجب طلب الماء، كما قلنا الطلب له مسافات تلزم الإنسان بعد ذلك لا يلزمه. فإن وجده بثمن، لم يجد الماء في الشاذروان، وجد الماء عند الدكان هنا في الشاذروان، الماء مجانا في الشاذر في ايش في الدكان، كم قيمة الماء؟ مثلا ليرة أو نصف ليرة أو ليرتين، فهل يلزم شرعا أن يشتري الماء أم لا يلزم شرعا؟ عند الشافعي رحمه الله تعالى إن كان ثمن الماء طبيعيا يجب عليه أن يشتريه، إذا زاد ثمن الماء عن الحد الطبيعي فهنا لا يجب عليه أن يشتري الماء لأنه زائد عن الثمن الطبيعي. فمثلا كم ثمن الماء في الصحراء؟ ثمن الماء في الصحراء مرتفع عن ثمن الماء في المدينة، فينظر ثمن الماء في ذلك المكان الذي يؤخذ هنا بليرة مثلا، يؤخذ في الصحراء بخمس ليرات، ثمن الماء هناك خمس ليرات، لكن إذا طلب البائع منه عشر ليرات لا يلزم شرعا أن يبذلها، وذلك يبيح له إيش؟ التيمم. فإن وجده بثمن فاختلف هل يجوز له التيمم أو لا أم لا. وإن وهب له، كان يبحث هل يوجد الماء، فقال رجل تعال تعال عندي شيء من الماء، هل يلزمه أم لا؟ عند الشافعي رحمه الله لا يلزمه، لأن فيه منة، والله تعالى لم يكلفك أن تعبده بمنة أحد من الخلق، تتيمم عند فقد الماء. أما يعطيك الآن الماء بعد عشر سنوات، يقول تتذكر أنا من عشر سنوات كان لا يوجد ماء وأعطيتك ماء توضأت وصليت به، ما كلفك الله أن تتحمل المنة. أيضا مثله الحج، الحج بنفقة الغير، واحد قال لك تعال أنا أحببتك لوجه الله، تفضل هذا هدية تذهب بها إلى الحج، يجب عليك الحج؟ لا يجب، لكن إن أخذت المال وحججت به سقط عنك الفرض، أما لا يجب عليك، لا تعتبر مستطيعاً به. وإن وهب له فاختلف هل يلزمه قبوله أم لا. قوله تعالى فتيمموا، التيمم في اللغة القصد، لذلك من العبارات الأدبية يممت شطر فلان، يعني قصدت جهة فلان. وفي الفقه الطهارة بالتراب، وهو منقول من المعنى اللغوي، الألفاظ يكون لها معنى في أصل اللغة، هذا يسمى الحقيقة إيش؟ اللغوية، ثم يؤخذ منه اصطلاح شرعي فيصير له حقيقة شرعية، مثل الصلاة، الصلاة في اللغة ماذا تعني؟ الدعاء. الصلاة شرعاً هي الأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. الزكاة في اللغة هي النماء والطهارة، في الشرع هو إخراج مقدار من المال لمن يملك نصاباً إلى آخر تعريف الزكاة. فالتيمم أيضاً في اللغة القصد، وشرعاً استعمال التراب لاستباحة الصلاة حتى تجوز الصلاة. صعيدا طيبا، الصعيد عند مالك رحمه الله تعالى هو وجه الأرض، كان ترابا أو رملا أو حجارة، فأجاز التيمم بذلك كله، لذلك مثل هذا يتيمم به، هذا من الأرض صعيدا طيبا. وعند الشافعي رحمه الله تعالى التراب لا غير، ينبغي أن يكون ترابا له غبار، والطيب هنا الطاهر. واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب وبالملح، الملح هل هو تراب أم هو صخر؟ فعند الإمام مالك الملح مما في الأرض، وبالتراب المنقول كالمجعول في طبق، وبالآجر، الآجر هو الطين المشوي، تراب يجعل طينا ثم يجعل لبنة ثم يشوى فيصير مثل الحجر، وبالجص المطبوخ، الجص مثل هذه الأشياء في النافذة، هذه تسمى جص، هذا نوع من الأشياء، وبالجدار، وبالنبات الذي على وجه الأرض، وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين، الوجه واليد، لا يوجد تيمم في الرأس ولا في القدمين، ويقدم الوجه على اليدين لظاهر الآية، وذلك على الندب عند مالك رحمه الله، ويستوعب الوجه بالمسح. وأما اليدان فاختلف هل يمسحهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين، ولفظ الآية محتمل لأنه لم يحد، هنا في الآية لم يعين لنا إلى أين نتيمم، من أين يؤخذ التعيين؟ يؤخذ من السنة. وقد احتج من قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق فيحمل على المقيد، وهو تحديدها في الوضوء بالمرفقين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.